بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في فصاحة الكلام، وذكر المصنف أنه يشترط في فصاحة الكلام يخلص ويسلم عن أمور ثلاثة. الأول أن يسلم عن ضعف التأليف، الثاني تنافر الكلمات، الثالث التعقيد. ويضاف إلى السلامة عن هذه الأمور الثلاثة أن تكون المفردات كل واحد منها في حد ذاتها أن يكون فصيحا. يقع الكلام في الأمر الأول وهو ضعف التأليف. ما هو ضعف التأليف؟ ضعف التأليف إذا أردنا أن نعبر عنه باصطلاح النحاة، ضعف التأليف عبارة عن الكلام الذي لا يجري على طبق الموازين النحوية. مثلا لو قال قائل مررت أو جاء أحمد، هذا الكلام على طبق الموازين النحوية يعتبر فاسد، يعتبر فاسدا. لماذا؟ لأن الممنوع من الصرف لا يجوز أن ينون. فلو قال قائل جاء أحمد فقد جرى تأليف الكلمات على غير القانون النحوي، وهذا ما يعبر عنه بالبلاغة بضعف التأليف. مثال آخر، نحن نعرف في النحو أن الضمير الغائب لا بد له من مرجع، وهذا المرجع إما أن يكون قد تقدم ذكره في اللفظ، وإما أن يكون قد تقدم ما يشعر بمعناه ويقال له بالتقدم المعنوي، وإما أن لا يتقدم ذكره في اللفظ والمعنى لكن الحكم القانون النحوي يقتضي أن يكون هناك مرجع، وإنما لم يذكر المرجع لعلة من العلل وقد ذكرت في النحو، وهي عبارة عن ستة أمور، منها قولهم ربه فتى. ربه فتى الضمير إلى أين يرجع في ربه؟ إلى الفتى، مع أن الفتى متأخر في اللفظ ولم يتقدم له معنى ولا ذكر، لكن الواضع حكم أنه في ستة مواضع يجوز أن يضمر قبل الذكر، كما في مثل ضمير الفصل في قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو لم يتقدم له ذكر أول الآية لا في اللفظ ولا في المعنى، لكنه من جملة الموارد التي جوز الواضع أن يعود الضمير فيه على متأخر لفظا، ماذا؟ هو ضمير الفصل، ذكرت في النحو ذلك. فلو فرضنا أن المتكلم جاء بكلام لا يوجد فيه التقدم للمرجع لا لفظي ولا معنوي ولا حكمي، يكون الكلام فاسدا، فهذا نوع من ضعف التأليف. أمثلة كثيرة على ضعف التأليف، لو واحد نصب الفاعل بدل أن يرفع الفاعل، هذا يسمى بضعف التأليف. إذن أن يأتي الكلام على خلاف القانون النحوي هذا يسمى بضعف التأليف. فلكي يكون الكلام فصيحا لابد أن يحترز المتكلم عن ضعف التأليف. هذا هو الشرط الأول. طبعا مرادنا من القانون النحوي القانون النحوي المعروف بين جمهور النحاة، ولا تعرفون ما من قاعدة نحوية إلا وفيها فيها خلاف، فيها هناك مخالف لهذه القاعدة النحوية. بعضهم جوز أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول إذا كان يوجد قرينة تميز بين الفاعل والمفعول، قولهم كسر الزجاجة أو كسر الزجاج الحجرة، واضح أن الذي قام بفعل الكسر هو الحجر لا الزجاج، فجوزوا أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول. ما من قاعدة إلا وفيها. إذن المدار على ماذا؟ على القانون الثابت عند جمهور النحاة، وإلا ما من مسألة إلا وخالف فيها البعض من النحاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يسلم الكلام عن تنافر كلماته. تفهم جيدا؟ في فصاحة المفرد اشترطنا السلام عن التنافر، لكن هناك اشترطنا السلام عن أي تنافر؟ عن تنافر الحروف. تكون الحروف بكيفية توجب ماذا؟ الثقل على اللسان وصعوبة النطق بالكلمة، كما قلنا في كلمة ماذا؟ خع، وكلمة ماذا؟ مستشزرات، ذكرتم؟ خب. أما هنا التنافر، هنا نفس التنافر هناك نفس المعنى، لكن متعلق التنافر هناك كان هو الحروف، وكان متعلق التنافر هنا هو نفس الكلمات. شوف، لنفترض كلمة في حد ذاتها حروفها غير متنافرة، لكن إذا جمعناها مع كلمة أخرى أيضا هذه الكلمة بحسب ذاتها حروفها غير متنافرة، لكن لو جمعنا الكلمتين مع بعضهما البعض يصبح هناك تنافر، وهذا كنا نمارسه ونحن صغار، فنأتي نقول لبعضنا هل تستطيع أن تقول مثلا خيط حريرا في حائط أم خليل بسرعة؟ هذه الكلمات كل كلمة لوحدها إذا نظرنا إليها لا يوجد فيها تنافر، خيط كلمة غير متنافر، حرير، حائط، خليل، كل وحدها كل كلمة لوحدها لا يوجد فيها تنافر، لكن إذا جمعناها مع بعضها البعض يوجب صعوبة في النطق. فهذا التنافر لم ينشأ من تنافر حروف كل كلمة على حدة، وإنما نشأ من الجمع بين هذه الكلمات. صار واضحا؟ خب. التنافر الكلمات مثل له المصنف بمثالين. مثال، لأن التنافر في الحقيقة من المفاهيم المشككة، قرأتم في المنطق المفهوم إما مشكك له مراتب وإما ماذا؟ متواطئ، لا يوجد تفاوت في صدقه، لا يوجد له مراتب متعددة. التنافر من المفاهيم ماذا؟ المشكك. عندنا كلام كلش متنافر وكلام ماذا؟ خفيف التنافر. خب، فعندنا كما عندنا كلام في نهاية التنافر وكلام لا أخف منه، فإذا هناك مراتب متعددة للتنافر، لذا عدد المصنف المثال ليشير لنا إلى أن التنافر ليس كله بمرتبة واحدة. المثال الأول الذي ذكره هو قول الشاعر الذي لم يعلم من هو، بل قيل أنه من الجن، عندما قتل أو داس حرب بن أمية على جني فقتله كما ينقل عن العرب، فقتله فاجتمعت الجن وقتلت حرب بن أمية، وأنشد واحد من شعراء الجن هذا البيت: وقبر حرب بمكان قفر، وليس وليس قرب قبر حرب وليس قرب قبر حرب قبر. شوف كل كلمة لوحدها قبر وحرب وقرب، كل كلمة على حدة لا يوجد فيها أي نوع من أنواع التناصر. لكن لما اجتمعت قرب مع قبر مع حرب أوجب ذلك صعوبة في النطق بالبيت، حتى قيل أنه لا يتأتى لأحد أن يتلفظ به أكثر من 3 مرات أو من 3 مرات متتابعة من دون أن يتتعتع. وقبر حرب بمكان قصر، وليس قرب قبر حرب قبر. نعم أي. فإذا التنافر هنا لم ينشأ من حروف كل كلمة، وإنما نشأ من اجتماع هذه الكلمات مع بعضها البعض. خب، هذا التنافر في غاية الثقل، كقول الشاعر أيضا: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. من تكرار كلمة الجهل ربما يتلكأ الإنسان في التلفظ بهذا البيت، وهكذا. المثال الثاني الذي ذكره المصنف، الشاعر يصف شخصا، يعني الشاعر يعني أبا تمام، يقول: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. أولا معنى البيت ما معناه؟ يقول هذا الشخص الذي أريد أن أمدحه، هذا إذا أنا مدحته العالم كله بأجمعه يمدحه معي، مما يكشف عن أن هذا الشخص يستحق المدح، فلذا لن يتردد أحد في مدحه. لكن إذا لمته لن أجد لي مناصرا، لا أحد يتفق معي في لومه. يعني في بعض الأحيان، لولا التسجيل كنا ذكرنا هذه القصة، لا أقول هكذا، في يقول أبو نواس: يا ناطحا جبلا لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يعني تصور الآن يأتي شخص يريد مثلا أن يذم بأحد الأشخاص الذين هم مقبوليتهم في المجتمع البشري مسلمة، فلن يجد أحد يناصره على هذه القضية، بينما لو أراد أن يمدحه العالم كله يمدحه. فيقول هذا الشخص من هذا القبيل، هذا كما يصورها أبو نواس في الشعر: يا ناطحا جبلا لتكلمه، يعني هذا نطح الجبل حتى يجرح ويشقق الجبل، يقول له: أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. المهم، فهذا معنى البيت. التنافر من أين نشأ؟ عندنا في علم التجويد هناك مجموعة من الحروف تسمى بحروف الحلق، مثل الحاء، مثل الهاء، مثل العين، مثل الهمزة، هذه تسمى بحروف الحلق. الآن وجه التسمين لا يهمنا، لا نريد ندخل في بحث تجويدي. الحاء والهاء أمدحه، الحاء والهاء كلاهما من حروف الحلق، اجتماعهما ليس فيه ضرر لوروده في القرآن الكريم فسبحه، وإنما اجتماعهما مع ماذا؟ مع تكرارهما أوجب شيئا من التنافر، لا صرف الاجتماع، وإنما الاجتماع مع التكرار. التفتزاني ليثبت أن هذا الاجتماع مع التكرار أوجب تنافرا في البيت، فبإذن قائل أن يقول: من أنت أيها التفتزان؟ أنت رجل من سمرقند لا تحسن اللغة العربية، بل كانت تفتزاني إذا أراد أن يتكلم يتتأتأ. اتفقنا؟ مع أنه ألف في البلاغة. خذ من أنت؟ حتى لو كنت أتقنت اللغة العربية، خذ بالنتيجة أنت من المولدين، لا يصح أن يستشهد بكلام من أنت في اللغة العربية. فجاءت تفتزاني قال أنتم ألا تسلمون الصاحب بن عباد وابن العميد؟ الصاحب بن عباد كان شيعيا وله القصيدة المعروفة في أمير المؤمنين، قالت لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت لا هذا للإنطاقي، هذا قال وقلت بينه وبين امرأة يجري المناظرة فيمدح فيها الأمير المؤمنين عليه السلام. قالت أقل الذي قلته في رجل قلته في رجل؟ قال قل الذي قلته في رجل. طب ألوان محل الشاهد أن هذا البيت ينشأ في حضرة ابن العميد. طبعا ابن العميد كان أقوى من الصاحب، ابن كما يقال أن الصاحب كما كان يكتب كما يريد، وابن العميد كما كان يكتب كما يراد. هذا نوع من القوة، مرة أنت تكتب كما تريد، لا مرة عندك قدرة على أن تكتب كما يريد الآخرين منك. الإنسان عنده صليقة واحدة، مرة هذا الملك يريد مني شيء آخر، عندي قدرة أن أكتب ما يريد، وهذا يريد مني شيء آخر، عندي قدرة على أن أكتب ما يريد، هذه قدرة. المهم فابن العميد سأل الصاحب ابن عباد ما هو الخلل في هذا البيت؟ الصاحب قال له الخلل في هذا البيت أن أبا تمام قابل بين المدح واللوم، مع أن المدح يقابل ماذا؟ الذم والهجاء، فكان ينبغي أن يقول كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ذممته ذممته وحدي. مع قطع النظر الآن الوزن يختل أو لا يختل، المهم الصاحب إشكاله على هذا البيت أن هذا البيت الشاعر قابل فيه اللوم بالمدح، مع أن اللوم لا يقابل المدح، فالمقابلة غير حسنة. ابن العميد قال لست إلى ذلك أقصد. ليه؟ لعله لإمكان الجواب عن هذا الإشكال الذي أشكله الصاحب. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هناك نكتة بلاغية في مقابلة اللوم بالمدح. هذا الممدوح لعظمته لو تصور في حقه شيء إنما يتصور ماذا؟ اللوم لا الذم. أصلا الذم لا يتطرق إلى الذهن، فلهذه النكتة الشاعر قابل اللوم بالمدح ولم يقابل الذم بالمدح. أصلا الذم لا يخطر على البال، وإنما إذا خطر على البال شيء فإنما هو ماذا؟ اللوم. واللوم ليس مرتبة أخف من الذم، صار واضحا. فقال ابن العميد لا لا أقصد هذا الشيء. طب إذن ما هو؟ قال إن الشاعر قد جمع بين حرفين من حروف الحلق وكررهما وفي ذلك غاية التنافر. فإذن التفتزان يستشهد لوجود التنافر في هذا البيت بكلام لابن العميد. صار واضح المطلب؟ هذا بالنسبة للأمر الثاني. نعم. كان الإشكال أو كان الإشارة من العميد على نفس البيت بلي الذي بيت أبي تمام. بلي بلي. الأمر الثالث، أمر الثالث التعقيد، شوي التعقيد مهم لينبغي أن نلتفت إليه. التعقيد في علوم البلاغة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التعقيد اللفظي، والقسم الثاني التعقيد المعنوي. إذا يوجد لدينا قسمان، إذن عندنا مقسم، المقسم ما هو؟ التعقيد، ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، اللفظي والمعنوي. لابد أن نعلم أولا ما المراد من المقسم الذي هو جهة الاشتراك بين القسمين، ثم نعلم ثانيا ما هو المراد من كل، يعني ماذا يميز، ما هو الشيء الذي يميز كل واحد من القسمين عن القسم الآخر. أما المقسم وهو التعقيد، المقسم يعرفه بأن لا يكون الكلام ظاهرا، بأن لا يكون الكلام ظاهرا الدلالة على المعنى المراد. تفهم جيدا قولنا أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة، في كثير من الأمور تدخل فيه، هذا بمثابة الجنس في التعريف. شوف المجمل، ألا يوجد في اللغة العربية عندنا شيء يسمى بالمجمل؟ المتشابه. المجمل هو الذي فيه احتمالات متعددة لا يعرف فيها، لا يعرف المراد منها. المجمل المتشابه، فهل المجمل من التعقيد؟ لا. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان يتعلق غرض المتكلم بالإجمال، كما قيل في قوله تعالى ويرغبون أن ينكحوهن. شوف رغب في اللغة العربية يرغب، في اللغة العربية طارة تتعدى بفيه وطارة تتعدى بعن. رغبت فيه بمعنى رغبت فيه، بمعنى أحببته. رغبت عنه بمعنى كرهته. فرغب في اللغة العربية يختلف معناه باختلاف ماذا؟ باختلاف الحرف الذي تتعدى به. ويرغبون أن ينكحوا هن أو ينكحوا كنا، لأن ناسي الآية بالضبط. ويرغبون أن ينكحوا هن، يرغبون في أن أو عن أن، ما موجود. فقيل أن هذه الآية الشريفة مجملة، حذف الباري عز وجل حرف الجر لغرض الإذهان على السامع، حتى المرأة تتوهم أن المحذوف عن فتتحبب لزوجها حتى لا يرغب عنها، والرجل يتوهم أن المحذوف فيه فيظن أنه هذا طلب من الباري عز وجل بأن يرغب في زوجته. هكذا قيل، لأن لسنا بصدد التفسير. المهم أن الإجمال لا يخل بالفصاحة. لماذا؟ لأن العاقل في كثير من الأحيان يتعلق غرضه بالإجمال، كما لو أراد أن يتهرب من الجواب، فيجمل حتى يفر. التفت جيدا، فالإجمال لا يدخل في التعقيد. كيف نخرج المجمل من تعريفه أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؟ شوف الإجمال طارة ينشأ من وضع اللفظ، مثلا المشترك عين، أقول رأيت عينا فأنت لا تعرف أني رأيت الباكية أم الجارية، من أين نشأ الإجمال؟ من كون اللفظ موضوع لأكثر من معنى ولم ينصب المتكلم قرينة. أما في التعقيد المعنوي الإجمال لا ينشأ من الوضع، عدم فهم المعنى لا ينشأ من الوضع، ينشأ لخلل. هذا الخلل إما الأولى تعطينا التعقيد اللفظي، وإما الثانية تعطينا التعقيد المعنوي. كلاهما يشتركان في أن المعنى المراد غير ظاهر من الكلام. التعقيد اللفظي المعنى المراد غير ظاهر، وفي التعقيد المعنوي المعنى المراد غير ظاهر. الفرق بينهما أن عدم ظهور المعنى المراد في التعقيد اللفظي ينشأ من خلل في النظم، من خلل في تركيب الكلام. تفهم جيدا، تقول مثلا ما ضرب زيد أحدا إلا عمرا، أو إلا عمرو يجوز كلا الوجهين. ما ضرب زيد أحدا إلا عمرا، هذا كلام واضح. لو جاء المتكلم قال ما ضرب إلا عمرا زيد أحدا، نفس السرعة في الفهم تفهم هذا المعنى مثل الجملة الأولى، أو تحتاج إلى أن تتأمل في الصورة الأولى نفهم بسهولة، لأن تركيب الكلام نظم الكلام كان على الصورة المتعارفة. فإذا الخلل إذا نشأ من سوء في ترتيب الكلام نسمي التعقيد بأي تعقيد؟ بالتعقيد اللفظي. أما التعقيد المعنوي سوف يأتي في يوم غد إن شاء الله، ما أدري هذه كيف نتخلص منها. بس بحثنا اليوم المهم في هذا البيت من الشعر للفرزدق: وما مثله في الناس وما مثله في الناس إلا مملكا. أبو أمه حي أبوه يقاربه. أولا الفرزدق نحن نعرف من أي قبيلة؟ من بني تميم. هذه اتركها في ذهنك، عند تطبيق العبارة سوف نحتاج إليها. الفرزدق من بني تميم. الفرزدق في هذا البيت من الشعر يمدح خال هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي له خال اسمه إبراهيم. فرزدق لا يمدح هشام، يمدح من؟ الخال، وهو إبراهيم. يريد أن يقول الفرزدق في هذا البيت من الشعر، التفت الآن اترك البيت، يريد أن يقول الفرزدق أنه لا يوجد أحد مثل إبراهيم إلا هشام. إبراهيم أفضل الناس، لا يوجد من هو أفضل من إبراهيم إلا ابن أخته، وهذا المعنى واضح. يريد أن يقول إبراهيم من أفضل الناس ولا يوجد من هو أفضل منه إلا ابن أخته. ابن أخته من هو؟ هشام بن عبد الملك. هذا المعنى البسيط أداه الفرزدق في هذا الكلام. وما مثله في الناس، وما مثله إلا مملكا، وما مثله في الناس، وما مثله في الناس، بل وما مثله في الناس إلا مملكا. أولا ما هي نافية؟ مثله التفتزاني يقول اسم ما، في الناس خبر ما، طبعا هذا لا يصح. ليه؟ لأن الفرزدق من بني تميم، وبنو تميم لا يعملون ما، ما عامل عند الحجازيين، ولذا نزل التنزيل على وفق لغة أهل الحجاز. ما هذا؟ ما هذا بشرا، ما قال ما هذا بشر، ما هذا بشرا. أما عند بني تميم ما عندهم غير عاملة، ما عندهم غير عاملة. قرأتم في القطر خبير بنو لا ماذا هذه؟ لا لا لا غير هذه. ما أنت إلا كذا، صريف ذهب في البيت طار عن ذهني. المهم ما عند عند بني تميم لا تعمل، فالفرزدق من بني تميم. اللهم إلا أن يكون الشاعر قد تكلم على خلاف لغة قومه. وطبعا ما عندنا دليل على إن ما عاملة، لأن هنا ما كانت عاملة أو غير عاملة لا تتغير الحركات، لأن الخبر جاء شبه جملة، وشبه الجملة لا تظهر عليه حركة الإخبار حتى نعرف أن أعملها أم لم يعملها. فبما أنه من بني تميم نقول ما نافية لا محل لها من الإعراب، ومثله مبتدأ، وفي الناس خبر، هذا على لغة بني تميم. وما مثله في الناس إلا، ما في أحد في الناس مثله إلا شخص واحد، من هو؟ إلا مملكا، يعني إلا شخصا أعطي الملك. من هو هذا المملك؟ هذا التعريف، هذه الشق الثاني من البيت تعريف لمن؟ للمملك. لو أردت أن تعبر تعبيرا عاديا ماذا تقول؟ المملك هو ابن أخت إبراهيم، المملك هو ابن أخت إبراهيم، انتهى. شوف كيف عرف لنا المملك. المملك من قلنا؟ هشام بن عبد الملك. قال أبو أمه، أبو أمه، أبو أمه يعني جده، أبو أم من؟ أبو أم المملك. حي أبوه، حي أبوه يقاربه. الآن تعال نفكك هذا البيت لنرى ما هو أصله، لنعرف كيف حصل ماذا التعقيد. أصله أبو أم المملك، أب للممدوح، أبو أم المملك يعني جد، جد هشام، جد هشام أبو أم المملك. ماذا يكون للممدوح؟ أب له، يعني فإذا الممدوح يكون خال للمملك. فأبو مبتدأ، أب مبتدأ، أبوه خبر للمبتدأ، لأنه الشاعر ماذا قال؟ أبو أم المملك، أبوه أبو الممدوح، واضح؟ فهذه مبتدأ وأبوه خبر. تلاحظ أول شيء فعله فصل بين المبتدأ والخبر بماذا؟ بأجنبي، حي. لماذا حي أجنبي؟ لأن حي ليست معمول لأبو حتى يكون لم يفصل بأجنبي، حي مبتدأ آخر ليس له علاقة بأب. فإذا المشكلة الأولى فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي. حي يقاربه وما مثله في الناس إلا مملكا، إلا مملكا حي يقاربه. حي يقاربه إلى أين ترجع؟ وما مثله في الناس حي، موصوف بأنه حي يقاربه، يعني لا يوجد أحد يشابه من الأحياء يقاربه إلا إلا مملكا. من هو هذا المملك؟ أبو أم، أبو أمه يكون أب للممدوح. ففصل بين المبتدأ والخبر بماذا؟ بفاصل أجنبي. بعد وقدم المستثنى، وقدم المستثنى مملكا، ما هو ما هي مستثنى على المستثنى منه. فأصل الكلام وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا. فأولا شوف المستثنى منه وين وضعه، وثانيا أنه قدم المستثنى على المستثنى منه. فإذا لأجل ذلك حصل ارتباك وصعوبة في فهم المعنى وتعقيد في فهم المعنى. من أين نشأ هذا التعقيد؟ من الألفاظ، من تقديم بعض الألفاظ على بعض، من الفصل بين لفظ ولفظ، فلذا سمي بالتعقيد اللفظي. بل وفصل حي وصفه بأنه يقاربه، فصل بين الموصوف والصفة بماذا؟ بأجنبي. ففيذا فصل بين ألفاظ صار، وتقديم بعض الألفاظ على الألفاظ الأخرى، كل ذلك أوجب الصعوبة في فهم المعنى المراد. شوي أنا هذه السؤال دوخني شوي. متنافر من حيث ضعف التأليف؟ شلون متنافر؟ ضعف التأليف شيء والتنافر شيء آخر. غير فصيح من ناحية ماذا؟ هذا بعضهم ذكر هذا الإشكال، سوف يأتي إن شاء الله. أحسن، البعض قال أصلا نحن لا نحتاج إلى الاحتراز عن التعقيد اللفظي، بل نفس الاحتراز عن ضعف التأليف، لأن المخالفة للقواعد النحوية موجودة هنا، فكان فيه ضعف تأليف. هذا سوف يأتي ويجيب عنه التفتزاني، أن النسبة بين ضعف التأليف وبين التعقيد المعنوي نسبة العموم والخصوص من وجه إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المقطع حتى لا يفوتنا الوقت ولم نقرأ بعد. وين صرنا؟ فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين، ليش قال بين الجمهور؟ لأنه ما في قاعدة الآن مهما تتكلم إلا ويوجد نحو يصحح لك كلامك، أرفع المفعول وانصب الفاعل يصحح لك الكلام. كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، يعني الإضمار قبل أن يذكر لا مذكور لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الحكم. خب شوف، الإضمار قبل الذكر، إضمار بعد الذكر لفظا مثل ماذا؟ فقولك جاء رجل وأكرمته، لها إلى أين ترجع؟ إلى ما تقدم ذكره أين؟ في اللفظ، هذا متقدم لفظ، هذا على وفق القاعدة. أخرى نضمر قبل الذكر لفظا لكنه في المعنى موجود، فقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو إلى أين يرجع الضمير؟ إلى العدل، العدل لم يتقدم له ذكر لكن تصيدناه من فعل الأمر، ويقال له في شرح اللمعة كثير ما يعبر الشهيد بالمصدر المتصيد، المصدر المتصيد. فهذا يعود الضمير على ما هو متقدم في المعنى وإن لم يكن في اللفظ قد ذكره. واضح هذا الشيء؟ نوع الثالث أن لا يذكر لا في اللفظ ولا في المعنى، لكن حكما الواضع لعلة بأن الضمير لابد له من مرجع، كما هو الحال في ضمير الفصل كقوله قل هو الله أحد. أما إذا رجع الضمير إلى متأخر في اللفظ ولم يتقدم في المعنى ولا يوجد تقدم حكمي، فيكون على غير القانون النحوي المشهور. مثال آخر غير ما ذكره في المتن، ألم تحفظوا أبيات من القطر في عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ جزى بنوه بني الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سم النار. تعرفون قصة هذا البيت من الشعر؟ هذا المهندس الذي هندس قصر النعمان بن المنذر، بعد أن هندس له القصر وبني القصر، وقف النعمان بن المنذر على سطح القصر ويتنعم بهذه المناظر، فجاء ودفع المهندس من فوق القصر فقتله حتى لا يبني قصرا لأحد مثل هذا القصر. فضرب ذلك مثل على الخيانة، جزى بنوه بني الغيلان عن كبر، جزى بنوه أبا الغيلان، جزى بنوه أبا الغيلان، بنوه الهاء إلى أين ترجع؟ إلى أبا الغيلان. أبا الغيلان مفعول، المفعول متأخر رتبة وفي اللفظ متأخر، فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز. أمثلة كثيرة ذكرت في النحو، هذا البيت مذكور على ما في ذهني في القطر. فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر، يعني قبل ذكر المرجع، لفظا ومعنى وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا، الهاء متصلة بالفاعل إلى أين ترجع؟ إلى المفعول، والمفعول متأخر لفظا ورتبة، فهذا لا يجوز في النحو. والتنافر فقوله، والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، الكلمات للحروف، وإن كان كل منها فصيحا كقوله وليس قرب قبر حرب، قبر حرب اسم رجل، وصدر البيت وقبر حرب بمكان، ليش قال قفر ما قال قفر بمكان؟ قفر ليه؟ لا، قرأت في آخر القطر أو آخر القطر، استشهد بالقطر لأن ربما ما قرأتم في الألفية بعد تمام الألفية، في أواخر القطر القطر يقول هناك أن سيبويه جوز أن يرفع النعت على القطع، الحمد لله الحميد، حميد نعت، لماذا رفع مع أن المنعوت كان مجرورا؟ قال على القطع، يعني أن نجعلها جملة مستقلة، تكون الجملة هي الصفة لله، الحمد لله هو الحميد، واضح؟ ويجوز أن تقول الحمد لله الحميدة على تقدير ماذا؟ على تقدير الحمد لله الحميدة، على تقدير فعل أعني الحميدة، تفهمنا؟ ويجوز الجر الحمد لله الحميد، ليه؟ على أنها نعت. هنا قفر على القطع، صفة على القطع، وقبر حرب بمكان هو قفر، فخبر لمبتدأ محذوف، والجملة صفة لمن؟ صفة لمكان، واضح هذا الشيء؟ قفر ما معنى قفر؟ يقول أي خال عن الماء والكلأ، ما معنى الكلأ؟ العشب. ذكر في عجائب المخلوقات أو ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، فصاح واحد منهم، وجه الصياح أنه داس على واحد منهم حرب، أمية بن حرب، فقتله. على حرب بن أمية فمات، فقال ذلك الجني هذا البيت. وقولي سنحن أشعار الآدميين لم ننتهي منها، فكيف بأشعار الجن؟ وقوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي. يقول والواو في والورى للحال، ما الدليل على أن الواو في والورى للحال؟ الأصل في الواو أن تكون ماذا؟ الأصل في الواو أن تكون عاطفة. جعلوا الواو للحال خلاف الأصل، ما الدليل على أنها حال؟ بدليل مقابلتها بالمفرد في الشطر الثاني من البيت. ماذا قال؟ وحدي. وحدي ما هو إعرابها؟ وحدي بمعنى وحيدا حال. فبما أن جملة والورى معي قابلها بمفرد وهو وحدي، والمفرد منصوب على أنه حال، فهذا قرين على أن الجملة أيضا حال، فلذا جعل الواو للحالية. واضح هذا المعنى؟ والواو في والورى للحال وهو مبتدأ، وخبره قوله معي، والجملة الاسمية في محل نصب حال. وإنما مثل بمثالين. هذا جواب عن إشكال. الإشكال ما هو؟ أن ديدا المصنف هو الاختصار، لأن كل المطالب اللي مرت معنا لم يمثل على على على كل واحد إلا بمثال واحد. لماذا هنا عدد التمثيل؟ يقول وإنما مثل المصنف بمثالين لأن الأول متناهٍ في الثقل، يعني كلش متناهي أو هواي متناهي بتعبير العراقية، والثاني أقل منه تناهيا وثقلا. أو هذا العلة الأولى. إذن العلة الأولى أن المصنف إنما مثل بمثالين ليشير إلى أن التنافر على قسمين، تنافر شديد وتنافر خفيف. هذه العلة الأولى. العلة الثانية، شوف العلة الثانية، هذه نسينا أن نشرحها في الدرس. العلة الثانية هكذا، أنه في البيت الأول وقبر حرب، في البيت الأول التنافر من أين جاء؟ من اجتماع كلمات مع بعضها البعض. في البيت الثاني التنافر من أين جاء؟ لا من اجتماع كلمات، وإنما من تكرار حروف، حروف الحاء والهاء. هذا العلة الثانية. أو لأن منشأ الثقل في الأول، أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف منها. منها إلى أين يرجع الضمير؟ من الكلمات. كم كلمة في البيت الثاني؟ كم كلمة؟ أمدحوا أمدحوا كلمتين، فلماذا عبر بالكلمات؟ هذا على أساس جمع المنطقي، كثير ما يستعمل التفتزاني الجمع ويريد منه الجمع. جمع المنطقي كم؟ اثنان فصاعدا. نعم أنا ليس فيها مشكلة. أمدحوا أمدحوا من تكرار هاتين الكلمتين، حتى لو أنا موجودة لا يضر، لم يأتي التنافر منها. المراد بالحروف طبعا الحروف في اللغة العربية أو في العلوم العربية تطلق على معاني. حرف يطلق على حروف الهجاء، حرف يطلق في مقابل الاسم والكلمة أو الفعل، أحد أقسام الكلمة. هنا ما المراد من الحرف؟ حروف الهجاء أو الحرف بمعنى القسم من الكلمة؟ من يقول لنا ما هو حروف الهجاء؟ لماذا لا يصح أن يكون الثاني؟ لأن الهاء أمدحه، الهاء اسم وليس حرفا، الضمير من الأسماء لا من الحروف، فمراده من الحرف حروف الهجاء لا الحرف في مقابل الاسم والفعل. صار واضحا؟ وهو نفس اجتماع الكلمات وفي الثاني حروف منها وهو في تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل، مجرد الجمع واقع في التنزيل، مثل فسبحه. فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة. وذكر الصاحب، لماذا نقل قصة الصاحب بن عباد؟ ليستشهد على أنها في تنافر. وذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد، فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال: نعم، مقابلة المدح باللوم، وإنما يقابل المدح بماذا؟ بالذم أو الهجاء. فقال الأستاذ: غير هذا أريد. قلنا: لماذا لا يريد هذا المعنى؟ فقال: لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ: هو التكرير في أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء، وهما من حروف الحلق، فارج عن حد الاعتدال، نافر كل التنافر، نافر كل التنافر. فأثنى عليه الصاحب. شوف قوله نافر كل التنافر، هذا يتنافى مع قول التفتزاني. التفتزاني قسم التنافر إلى كم قسم؟ إلى قسمين: تنافر كثير شديد، وتنافر خفيف. وهذا البيت المفروض من أي نوع من أنواع التنافر؟ الخفيف. فهذا لا يتناسب مع قول ابن العميد كل التنافر، كلش متنافر، لا يتناسب. يقول: حتى هذه كلش متنافر مفهوم مشكك، أيضا لها مراتب متعددة. بلي، التعقيد يأتي إن شاء الله قراءة المطلب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة. الخنساء بحسب قصائدها الموجودة، لا يعني ما هو السبب بالنسبة إلى الخنساء؟ الخنساء أكبر أشعارها في رثائي أخيها صخر، وإن صخر لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وفي قصيدة أخرى تقول: بكيتك في نساء معولات فكنت أشد من أبدى العويلة، إلى آخره. لا يتناسب مع قصائد الخنساء. الخنساء من فصحاء العرب كان. لا من شخص، لا من شخص إلى شخص. التنافر مشكك بلحاظ ذاته.